مهارات التواصل الفعال 2/2. الاستماع. الاستماع الفعال هو وسيلة للاستماع للآخرين. تتيح لهم معرفة أنك تفهم الرسالة التي يرسلونها. 1. تأكد من أن لغة جسدك تنقل لهم أنك مهتم ومستمع. يمكنك إجراء اتصال بالعين معهم وتحويل جسدك نحوهم والإيماء أثناء حديثهم لإعلامهم أنك تستمع. 2. قلل من أي مشتتات تمنعك من التركيز على رسالته. حاول أن توقف كل ما تفعله والذي قد يصرفك عن رسالته، مثل مشاهدة التلفاز أو محاولة القراءة بينما يتحدث الشخص معك. قد تحتاج إلى إخبارهم: سأكون قادراً بشكل أفضل على الاستماع إليك بمجرد انتهائي من كذا. عادة لا تسمح محاولة الاستماع أثناء القيام بمهام أخرى بسماع الرسالة بوضوح. 3. استمع إلى المحتوى والمشاعر الكامنة وراء الكلمات. لا تستمع فقط إلى محتوى ما يقال، استمع للشعور الذي يحاول الشخص إيصاله إليك. هل يعبرون عن الفرح أو الحزن أو الإثارة أو الغضب؟ إما من خلال كلماتهم أو لغة جسدهم. 4. عندما ينتهي الشخص من الحديث، أعد صياغة ما سمعته له. ما أسمعه منك هو كذا يبدو أن. إذا كأن ما سمعته منه مزعجاً جداً بالنسبة لك نقطة. 5. لا تقدم النصيحة للشخص. عندما نقدم المشورة، خاصة عندما لا يتم طلبها، يؤدي هذا غالباً إلى إيقاف الاتصال. 6. يحتاج الشخص أولاً أن يعرف أنك قد فهمته وأنه أرسل لك رسالته بوضوح. ستندهش من كيفية تغير محادثاتك وعلاقاتك عندما تركز على الاستماع إلى الشخص الآخر بدلاً من التفكير في ردك التالي.